يقول: امرأة عمياء طلبت مني أن آخذ بيدها لتجتاز الطريق، هل يجوز ذلك؟ لا، لا تأخذ بيدها، وإنما أخذ بواسطة كعصا ونحو ذلك أو ثوب ونحوه، ولا تمسك بيدها ما دامت أجنبية.